يقول: نحن أهالي قرية يوجد فينا من يؤم الناس، ولكن يوجد رجل أعمى يؤم الناس ويفعل بعض البدع، يفعل بعض البدع مثل النذر بعد الصلاة وفي الأذان يذكر الحمد لله رب العالمين، أفيدونا أيضا، فهل يجوز الائتمام خلف هذا وقد نصحناه ولكن لم يسمع؟ الجواب: أما قوله الحمد لله بعد نهاية الأذان فهذا من البدع، وأما النذر فإنما ذكرته مجمل، فهل تريد أنه ينذر لأصحاب القبور، يعني ينذر لغير الله؟ فإذا كان ينذر لغير الله فهذا شرك أكبر لا تجوز إمامته، والواجب عليكم التأكد من كيفية النذر الذي يصدر منه، فإذا كان ما يصدر منه من باب الشرك الأكبر فالواجب إزالته عن الإمامة، وبالله التوفيق.